حديث 2052 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. بشتن هرب فرمانك سيج بشيك توي بمرن أهجر ناجهتي يعني أف بصرمانها اف أهجري ناصوجت إلا تحلة القسم يعني جبلي هندي سند رب العالمين بجهبك وانا رب العالمين ياسين خاري وانهمي ابتينا الجهنم اذا شو رب العالمين بيجت وان منكم الا واردها بجاي يدخدان ايمان بشتي رب العالمين اتكاتا تيدا دا طاما بحشت بشتي هنجي بظانن بخلاص كتا شو اخد تعالى قوتي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ومروض الظالم بهلنا الجهنم دل سرتوك فأخذ تعالى هصا بهمية كتا الجهنم دا بيكو بصرمان أبت بحشتي أبت نهجي بهندي وبين صوتن بآجر الجهنم تيدا بصوز يعني ديشنا تيدا وبين صوز أو تينبن أبت رب العالمين حسكري وبقلناها بين صوتن بجا پیغمبری صلی الله علیه و سلم گفت هر کس که بصرمانا سج بچی که توی بمرن و تهندک روایت دعاهاتی اف بچی که ته بری بالغ ببن بمرن بجا هر بصرمانا که هو صاحبت رب العالمین دش آگر جهنم پارزت تند آگر گهته و سین با خود تعالی اب جهده.